بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في الباب الخامس، وفي كلامه على مسألة الذكر على هيئة الاجتماع بعد الصلوات. وفي هذا الدرس يذكر اعتراضات وأدلة وأوجه استدلال القائلين بالجواز، وما هي اعتراضاتهم على القول ببدعية ذلك ومخالفته للسنة في التزامه بعد الصلوات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء بأثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائما بدعة قبيحة، واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام والانصراف، لأنه مناف للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه بخلاف الذكر ودعاء الإنسان لنفسه، فإن الانصراف وذهاب الانصراف لحاجته غير مناف لهما. فبلغت الكائنة بعض شيوخ العصر، فرد على ذلك الإمام ردا أمرع فيه على خلاف ما عليه الراسخون. وبلغ الكائنة، المقصود بالكائنة اللي هي الواقعة اللي ذكرها في أول الكتاب حينما أنكر الإمام أن يفعل ذلك ويلتزمه بعد الصلاة، ما ذكر أن إماما أما الناس فترك الدعاء فقال له الناس. يقول: فلما بلغ الحوار والنقاش والقصة بلغت بعض شيوخ وفقهاء العصر، وبلغهم ما يقول هذا المعترض. ما يقول هذا المعترض؟ يقول أن هذا خلاف السنة. فلما بلغه ذلك رد وأقذع في الرد، بمعنى يعني شدد في القول وفي الذم على هذا القول القائل بعدم مشروعية التزام الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات. طيب، قال: وبلغ من الرد على زعمه إلى أقصى غاية ما قدر عليه، واستدل بأمور إذا تأملها الفطن عرف ما فيها. إذن يقول استدل، إذن هنا الآن رغم الأسلوب اللي فيه إشكال وفيه شيء من التجريح والقسوة، إلا أنه استدل بأدل، يعني كأنه يقول هذا القول لا يقول به أحد وهذا القول ضعيف وكذا وكذا، ومع ذلك الأدلة على بطلانه وأوجه الخطأ فيه فذكر أوجهها. قال: المتأمل الفطن طالب العلم الفقيه العالم إذا تأمل هذه الأوجه التي استدل بها على مشروعية الذكر بهيئة الاجتماع بعد الصلوات أدرك ما فيها من خطأ في الاستدلال. إذن الآن لاحظوا، هذا مهم، ما من، وهذا ذكرناه في أول مبحث، ما من صاحب قول إلا وهو مستدل، تذكرون في الأبواب الأولى، ما من صاحب قول إلا وهو مستدل، حتى لو كان القول غاية في القبح والخطأ هو سيستدل، فيصبح الكلام هل أدلته صحيحة أو غير صحيحة، وكيف ترد على بعض الأدلة التي يذكرها مستدلا بها. وهنا يأتيك أنه قد يكون الدليل صحيح في ذاته ولكن وجه الاستدلال خطأ، وقد يكون الدليل في ذاته غير صحيح ووجه الاستدلال بعد ذلك من باب أولى غير صحيح. وبناء على الأوجه التي ذكرها هنا سيسرد أوجها من أوجه الاستدلال التي استدل بها هذا المعترض. نعم. كالأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآنا وسنة، وهو كما تقدم. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول من أوجه الاستدلال. يقول جاء الأمر في القرآن والسنة بالدعاء، جاء الأمر في القرآن والسنة بالدعاء. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، وإذا سألت فاسأل الله. والداعي والأمر بالدعاء والأنبياء دعوا، هذا ما في نقاش. طيب الدعاء في المساجد مشروع ولا لا؟ الدعاء في الصلاة مشروع. فالآن الكلام على مشروعية الدعاء، يستدل بمشروعية الدعاء على الهيئة الخاصة، الهيئة الخاصة التي في أدبار الصلوات. نعم. وهو كما تقدم لا دليل فيه، ثم ضم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة إلا في أدبار الصلوات، ولا دليل فيه أيضا كما تقدم لاختلاف المتأصلين. لاختلاف المناطين، عندك النسخة تحتاج تدقيق، جيد أنك تصححها على النسخة المحققة هنا. لاختلاف المناطين، يعني مناط الأدلة التي يذكرها غير مناط محل النزاع، هنا تحقيق المناط المقصود به تحقيق محل النزاع، وعندنا تحقيق المناط وعندنا تخريج المناط وعندنا تحقيق المناط، إذن تنقيحه وتخريجه وتدقيقه. فهنا يقول اختلاف المناط، إذا حققت في المناط ستجد أن مناط البحث ليس هو مناط الاستدلال، فالبحث ليس في مشروعية الدعاء ولا في أن بعض أوقات وصفات وهيئات الدعاء تكون مجتمعة. كل هذه مسلم بها، هذه مما قرره في البداية أصلا أنه هذا مشروع، مثل العيدين، مثل الاستسقاء، مثل ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. الخطيب يوم الجمعة لو دعا يدعو ويؤمن الناس، هذه لا إشكال فيها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يؤمن الناس. فالكلام ليس في مشروعية الدعاء ولا أنه في بعض صوره يكون مجتمعا. طيب وين المحل البحث؟ التزام الاجتماع بعد انتهاء الصلوات بهيئة الاجتماع والدعاء الجماعي، هذا شيء وما استدل به شيء آخر. نعم. فلذلك لا دليل فيه لاختلاف المناطق. نعم. وأما في التفصيل فزعم أنه ما زال معمولا به في جميع أقطار الأرض أو في جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نكير إلا نكير أبي عبد الله، ثم أخذ في ذمه البهروني، ثم أخذ في ذمه وهذا النقل. إذن قد يفهم أن محمد بن حسن بن محمد اليحصبي نزيلت المسان هذا، قال ابن الخطيب كان من صدور الفقهاء حسن التعليم، أخذ عن القضاة عن القاضي أبي الحسن الصغير، ودرس في قرناطة وسبتة وغيرهما، وكان في 734. يعني قد يكون صاحب الحدث من أبو عبد الله، قد يكون وقد يكون غيره، لكن هذا ذكره هنا أنه صاحب إيش؟ صاحب الرد، يعني من رد عليه وعنف. فهنا يقول إلا نكير أبي عبد الله، يقول هذا عمل به في المساجد إلا من أبي عبد الله هذا، وهو كما قلنا محمد بن الحسن اليحصبي نزيل تلمسان. إذن يقول هذا أنكر. إذن ويستدل بماذا؟ يستدل بفعل عامة أئمة المساجد في وقته، وأنهم يفعلون ذلك بلا نكير. طيب نشوف هذا الاستدلال. نعم. ثم أخذ في ذمه، وهذا النقل تهور بلا شك، لأنه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج به قبل التزام عهدته أن يبحث عنه بحث أصل عن الإجماع، لأنه بحث أهل العلم عن الإجماع. يقول هنا مسألة، وهي هل كل من نقل الإجماع يسلم له النقل؟ يعني هل كل من قال هناك إجماع في المسألة وكذا وكذا يسلم له؟ ما العمل عند أهل الاجتهاد؟ التدقيق والبحث، هل هذا الإجماع صحيح مسلم به ولا وجود مخالف، وهل هو إجماع من المعتبرين ولا ربما يكون إجماع من غير المعتبرين؟ لما تقول في إمام مسجد في مكان فلاني، هذا يعتبر معتبر في قوله وإجماعه وتعامله بالنسبة للمجتهدين؟ فإذا في فرق بين الإجماع وبين فعل عامة الناس. الإجماع الصحيح هو إجماع علماء العصر من مجتهدي العلماء، إذا ليس هو قول العامة ولا فعل العامة ولا فعل مبتدئي ومتوسط التعلم، فضلا عن المبتدئ ولا غير العالم. فيقول هنا زعمه أن هذا معمول به على وجه الإجماع وأنه بلا نكير، وعامة أئمة المساجد ومشايخ العصر وخطباء العصر على ذلك، يقول هذا يحتاج إلى بحث مثل ما يبحث العلماء عن حقيقة الإجماع، وهل هو إجماع معتبر أو لا. لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن، هذا أمر مقطوع به، ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام وإن ادعوا الإمامة. يقول عندنا قاعدة مجمع عليها، لا اعتبار بإجماع العوام، وهذه مهمة. هل العوام يعتبر إجماعهم في مسائل العلم والأعمال وتقريراتهم لأمر ما؟ يعني لو تتابع العامة على فعل شيء ما، هل نقول هذا خلاص عليه الناس؟ لا، وإنما المعتبر أهل العلم، والعامة رعاء يجب تصحيح ما هم فيه من أقوال أو اعتقادات أو أعمال أو تقريرات على ما هم عليه، وهذا كله يرجع إلى وجه آخر. يقول أن الإجماع لابد ننظر من عهد الصحابة إلى اليوم، لأنه قد يكون في إجماع سابق، وهذا فعل بعد انعقاد الإجماع، هل يعتبر ولا ما يعتبر؟ إذن مسألة أخرى، هل سبق هذا إجماع في الباب أو لا؟ نعم. وقوله من غير نكير تجوز، بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة، فقد نقل الطرطوشي عن مالك. إذن يقول قوله بلا نكير ثبت إيش؟ خطأ، لأن هناك من نعرفهم إيش؟ أنكروا. من نعرفهم؟ ها؟ جميل. هو الآن يقول الإجماع اجتماع المجتهدين من أمة محمد في عصر من العصور على حكم، فهنا لابد تبحث هل لا يوجد مخالف، وهل المجتهد هذا العصر بلغهم هذا الأمر؟ هو السؤال. ولذلك هنا يجيك مسألة الفقهاء وقولهم هل ينضبط الإجماع بعد القرون المفضلة، واللي يصبح فيه صعوبة، بل وصل بعضهم إلى أن ينكر أن يكون هناك إجماع بعد ذلك. لكن قد يقال وجد في تاريخ المسلمين أنهم يتناقلون الفتية، فيخرجون فتية مثلا من مشرق العالم العربي، ثم يتناقلون ويقولون للشام ثم للحجاز، فيتتابعون على قول حتى يعلم إيش أنه هذا القول هو المشهور، فلا يظهر يعلم له مخالف أو نكير. وهذا لا بد من التدقيق فيه، لأنه ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. نعم. وقوله من غير نكير تجوز، بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة، فقد نقل الطرطوشي عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسألة، فحصل إنكار مالك لها في زمانه وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه، واتبع هذا أصحابه وهذا أصحابه، ثم القرافيف قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك وسلمه ولم ينكره عليه أهل زمانه فيما نعلمه، مع زعمه أن من البدع ما هو حسن. ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلتها هذه البدعة حسب ما يذكر بحول الله وقد أنكروها، وكان من معتقدهم أن ذلك أن في ذلك أن أنه مذهب مالك. وكان الزاهد أبو عبد الله ابن مجاهد وتلميذه أبو عمران رحمهم الله ملتزمين لتركها، حتى اتفق للشيخ أبي عبد الله في ذلك ما سنذكره إن شاء الله. أبو عمران المير تلي رحمهم الله تعالى. المقصود هنا يا مشايخ يقول هو يزعم ألا منكر لهذه البدعة، يقول ثبت أن من أئمة المذهب المالكي من أنكروا هذا واعتبروه مخالف لمذهب وعمل أهل المدينة. قال ومن ذلك الطرطوشي هذا صاحب حوادث البدع، له كتاب في البدع، وكثير مما نقل هنا في الردودات هو ناقله عن الطرطوشي في كتاب حوادث البدع، وابن مجاهد هذا الذي سبق معنا الآن، وكذلك عمران هذا. فيقول إذا نظرنا وجدنا أربعة أو ثلاثة كلهم إيش ثبت من كتبهم وأقوالهم ونصوصهم أنهم أنكروا ولا ما أنكروا، فكيف يقال إجماع وكيف يقال لا نكير وهم علماء ومن علماء وحملة وفقهاء المذهب وكلهم ردوا وأنكروا هذا الفعل. فقوله أنه وجد ولا نكير تجوز، الصحيح فيه من خلال الواقع أنه أنكر وأنه رد على القائلين به. نعم. قال بعض شيوخنا ردا على بعض من نصر هذا العمل، فإن قد شاهدنا العمل من الأئمة الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة ومأمورين، ولم نرى من ترك ذلك إلا من شذ في أحواله. فقال وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناس يفعلونه فلم يأتي بشيء، لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه. قال ولما كانت البدع والمخالفات كثرت ولما كثرت ولما كثرت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكرا لما فعله الناس. ثم حكى أثر الموطأ ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول كثرت الإحداثات فكيف بزماننا. ثم هذا الإجماع لو ثبت لزم منه محظور لأنه مخالف لما نقل عن الأولين من تركه، فصار نسخ إجماع بإجماع وهذا محال في الأصول. إذن يقول الآن عدة مسائل ترتب على هذا، من أولها أن إجماع العوام غير معتبر في العلم، الأمر الآخر أن احتجاجه أنه لم يحصل نكير هذا غير صحيح، حصل نكير، الأمر الآخر أن عدم إنكار العامة لا يعتد به وإنما النكير يعتد إذا كان من العلماء. الأمر الآخر لو صح أنه ذكر إجماع وذكر إجماع آخر فلا شك أن المعتبر الإجماع السابق، وأن الإجماع الآخر إذا كان غير معتبر ولا يصح في الأصول أي في أصول الفقه أن يكون هناك إجماع منعقد ثم يذكر إجماع منعقد على خلافه، ما يستقيم هذا، ما يستقيم في العلم، لا بد أن يكون أحد النقلين غير صحيح. نعم. وأيضا فلا تكون مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة أبدا، فما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي بشاذان بسند يرفعه إلى أبي عبد الله بن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن يعني ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يكثر الجلوس إلى ربيعة، فتذاكروا يوما، فقال رجل كان في المجلس ليس ربيعة، المقصود به ربيعة الرأي أبو عبد الرحمن، نعم. فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا، فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء، انتهى. إذن يقول الآن، ما هي الجملة القاعدة العظيمة؟ أفهم الحجة على السنة؟ يعني أيكون رأي العام حجة على السنة؟ حتى لو أجمعوا، حتى لو كثر كلامهم، حتى لو أقروا أمر، الحجة للسنة ولا لهم؟ السنة هي الحاكمة على الناس وليس رأي الناس، لذلك قال هذا كلام أبناء الأنبياء. نعم. إلا أني أقول أرأيت إن كثر المقلدون، إلا أني لا أقول الجهال، إلا أني لا أقول الجهال، يعني هذا تلطف من الإمام الشاطبي، يقول أنا لا أسلم بقول من يقول والنصوص التي نقلت في وصف الناس بأنهم جهال، وإنما أقول عامة الناس، لأنه قد يكون فيهم أنصاف متعلمين، قد يكون فيهم عباد أتقياء، فلا يلبز الناس ولا يتكلم فيهم، لكن هم يمكن يكون مقلد، يمكن يكون نعم. أرأيت إن كثر المقلدون ثم أحدثوا المقلدون ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا بها، أفهم الحجة على السنة ولا كرامة؟ ثم لا ولا كرامة، يقول أقول لا ولا كرامة، يعني أقول أنهم ليسوا حجة على السنة ولا كرامة في ذلك. ثم عضد ما ادعاه بأشياء من جملتها قوله ومن أمثال الناس أخطئ مع الناس ولا تصب وحدك، أي إن خطأهم هو الصواب، أي أن خطأهم هو الصواب وصوابك هو الخطأ. قال طبعا هذا الاستدلال الثالث أو الأوجه من الدلالات الثالث منها، وهو أنه يقول خطأك مع الناس صواب، وصوابك بانفرادك عن الناس خطأ. هذه قاعدة علمية ولا قاعدة عامة؟ قاعدة عامة، لا تستقيم في العلم، لأن العلم أصلا يناقض التقليد، لأنه أصلا هو يرفع الجهل، يرفع المتابعة للناس فيما هم فيه، وإنما يرفع مستوى الناس ليتبعوا السنة، يتبعوا الدليل، يتبعوا الصحابة، يتبعوا أصحاب الأثر اجتهاد، فيرفعهم من أن يكونوا متبع بعضهم لآخر. فقوله هنا أنت إذا رأيت الناس على حال، فدخولك مع الناس وموافقة الناس خير لك من إيش؟ من المخالفة. نقول هذا غاية في الجهل، بل الناس يحتاجون إيش؟ يحتاجون إلى تصحيح لما هم فيه من صور الخطأ. قال ومعنى ما جاء في حديث عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، هذا الحديث أسنده صحيح حسن، هل هذا الحديث هو معنى الكلام الذي ذكروه قبل قليل؟ بعيد تماما. فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفا للإجماع كما ترى، وحض على اتباع الناس، طبعا مخالف للإجماع والجماعة، إذا خالف الإجماع والجماعة الناس، وحض على اتباع الناس وترك المخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكل ذلك مبني على الإجماع الذي ذكروا، وأن الجماعة هم جماعة الناس كيف كانوا، وسيأتي معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق، وأنها المتبعة للسنة وإن كانت رجلا واحدا في العالم. قال طبعا إن شاء الله سيأتينا في باب مستقل في الحديث عن حديث الافتراق وتحديد مفهوم الاجتماع والجماعة، فلعلنا نرجع هناك، لكن اللي يهمنا هنا الآن دعوة الإجماع بنى عليها أن من خالف هذا الإجماع المزعوم يعتبر مخالف للجماعة وفعله افتراء، لاحظوا كيف رتب عليها. فنحن نسلم بالمقدمة الأولى وننفيها، لا نسلم بالمقدمة الأولى التي هي أن هناك إجماع، أن هناك إجماع، وكذلك لا نسلم أن إجماع الناس أي ناس هو إجماع، وإنما الإجماع هو إجماع مجتهد العصر. ثم ليس هناك ما يدل على إجماع أئمة العصر لوجود كثير من الأئمة المخالفين، بل خلاف مذهب الإمام مالك هذا مخالف لمذهب الإمام مالك رضي الله عنه. قال بعض الحنابلة: لا تعبأ بما يعرض من المسائل، بما يفرض من المسائل ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك، وقائل ذلك لا يعلم أحدا فيها قال فيها بالصحة فضلا عن نفي الخلاف فيها، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يقدر التي لا يعذر المخالف فيها. يقول هنا، طبعا يذكر عن الحنابلة، وهذا مما ينقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موجود في إقامة الدليل على بطلان التحليل، ويذكر في مواطن أخرى كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويصفه بقال بعض الحنابلة، لأن ابن تيمية كان في وقت إذ أو في ذاك في العصور، تلك العصور، يعني غير يعني صحة التعبير غير مرغوب فيها أصلا، بمعنى أنه يعد ممنوعا محاربا، وأنه خرج على المذاهب الأربعة، وأنه مخالف لإجماعات الفقهاء الأربعة، وأن فكان يشنع عليه وعلى علمه وكتبه وأقواله. ها؟ لا، هم كانوا، المقصود أنه هنا أصحاب المذاهب والمقلد الفقهاء كانوا يرون أن ابن تيمية لديه إشكال، فأوشوا به للسلاطين، وكما تعرفون ومات في السجن وكذا. المقصود هنا يذكر قال بعض الحنابلة، وإلا هو ينقل كثيرا عن إيش؟ عن ابن تيمية. وهذا يعطينا مسألة علمية مهمة: العبرة ليست بظهور العالم ومعرفة اسمه، وإنما العبرة بالقول وعلاقته بالدليل والحجة، حتى لو ما عرفت من هو، العبرة بالدليل والحجة، بصرف النظر عن حنبلي، حنفي، مالكي، شافعي، العبرة بالدليل والحجة، وليست العبرة بالنسب أو البيئة أو المكان أو الشخص، أو هذه كلها لا تعتبر في ميزان العلم. ولا شك أن نسبة الأقوال إلى أهلها هذا من التوثيق العلم ومن حفظه، لكن قد يكون في أسباب تمنع من التوثيق، يذكرها أهل العلم كثيرا في الأسباب المانعة من ذكر الناقل عن شيخه. يعني يقال: لماذا لم يسمي شيخه؟ لماذا لم يذكر هنا، لم يقل أحمد بن عبد الحليم بن الحراني الدمشقي؟ ففي أسباب، حتى الشاطبي نفسه حصل له إشكالات تجعلته يعني لا تعتبر كتبه في بعض الأحيان. وهذا يحصل دائما في مقاومة البدع، إذا كانت منتشرة في بيئة ومكان ما، ربما يصبح الذي سيجدد ويغير ويعيد الناس للدليل وللقول الصحيح عدو ويرمى. يعني محمد بن عبد الوهاب مثلا نموذج، فقهاء عصره يعني يعتبرونه من أضل الضلال، وهو يتكلم بيش كتاب التوحيد، فيه كلام له أبدا، قال الله، قال رسول الله. يعني تأخذ كتاب التوحيد، لذلك كما تعرفون في قصة بعض العلماء حينما نزع الاسم وحط الكتاب وشرحه وقرأه، وثم الكتاب ما فيه إلا قال الله، قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله، ويستفاد كذا. ها؟ فقال يعني هذا كتاب حسن وكلام حسن، يعني ما قال هذا هو الذي أنت تدعي عليه بعد كل صلاة. إذن قد يلبس حتى على العالم، قد يلبس حتى على العالم، فيظن بغيره ظنا قبيحا والعياذ بالله. ولذلك لا بد من التثبت وأخذ العلم عن أهله. نعم. قال قال: وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وإنما هذه دعوة كثير. وإنما هذه دعوة بشر وابن علية يريد أن يبطل السنة، وابن علي يريدون أن يبطلوا السنن بذلك. طبعا بشر المريسي وابن علي هؤلاء من الجهمية الضلال، نسأل الله العفو والعافية، وفي ردود عليهم كثيرة. المقصود أنه الإمام أحمد يتكلم على أنه ليس كل مدعي إجماع يسلم له إجماع، يعني بمعنى كثير من أهل البدع يدعي الإجماع. يعني الآن لما تقرأ في كتب الشيعة ما هو يدعي، يجزمون بالإجماع في كل ما يقولون. تجل الخوارج نفس الكلام تجل. فإذا ليس كل مدعي للإجماع يقبل قوله، لا بد من كما ذكرنا سابقا من البحث والتدقيق ومعرفة من هم الذين نقلوا الإجماع، وهل علماء العصر ومجتهد العصر فعلا ليس لهم قول مخالف لما ذهب إليه. نعم، يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا نظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلا، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واشترائهم على رد السنن بالآراء، حتى كان بعضهم يسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه. تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام، فلا يجد لها معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو لا يعرف إلا أبا حنيفة أو مالكا لم يقولوا بذلك، ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرا. ففي هذا يقول هنا الآن مقلدة المذاهب ربما يرد بعض المسائل الفرعية مثل خيار المجلس. خيار المجلس في البيع يقصد به في صور البيع، فيرده لأنه ما إيش ما مر عليه الأحاديث، ما لا يعرف الأحاديث، أو لأنه كان متبعا لأبي حنيفة أو كذا أو كذا، وشيخه لم يصل هذا الحديث. فتجد إذا عرضت عليه الأحاديث لا يصبح أمامه إيش حجة في الرد، فماذا يفعل؟ يقول لم يقل به أحد، والإجماع منعقد على كذا. وإذا دققت في قوله لم يقل به أحد وجدت أنه لم يقل به أحد من فقهاء المذهب المحدد الذي يفقهه. طيب وبقية الأئمة الثلاثة وعلماء المسلمين من بقية علماء الأمة؟ طيب إذا ذهبنا قبل الأئمة الثلاثة ولا الأربعة، فهنا إذن الحجة للدليل والتقليد آفة حتى عند طلبة العلمين. ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه، وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت، لأنه مخبر عن حكم الله. فإياكم التساهل، فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى السيئات، ثم إلى بنيات الطريق. يقول هنا، وهذا ضابط مهم مفيد في منهجية نقل الأقوال، يقول ينبغي لمن ينقل الأقوال عن العلماء وعن أهل العلم أن يتحقق في نقلها ونسبتها إليه. ليش؟ لأنك أنت تنسبه إلى أن هذا حكم الله وحكم رسوله، والمجتهد ينظر لمراد الله ومراد رسوله، فكيف تنسب له شيء لا يثبت عنه أو يثبت عنه خلافه؟ فكل هذا يقول لا بد من التثبت حتى لا تخبر بخلاف مراد العالم. وهذا في قاعدة مهمة يا مشايخ، وهي في كلام أهل العلم من المتشابهات ما تحتاج إلى أن ترد إلى المحكمات، بمعنى قد تجد في بعض أقوال أهل العلم من المتشابهات والمشتبهات ما تحتاج منك أن تدقق حتى تردها للمحكمات من قوله، كقاعدتنا في رد ما تشابه أو المتشابهات من كلام الله ورسوله إلى المحكمات من كلام الله ورسوله لتتضح في التفسير والبيان. وأما من يأخذ ببعض المتشابهات من أقوال العلماء ثم ينسب إليه قولا دون أن يرجع إلى أصول كلامه، فهذا حقيقة سيفتري على العلماء كلام عظيم. هنا هو المشكلة أنه بعض الأحيان هو يرى أن هذه من العلماء لكنه وقع على كلام متشابه، وفعلا نقر أن هذا الكلام متشابه، يحتمل قولك ويحتمل خلافه. إذن المشكلة مو أنه فيه كلام، المشكلة هل هذا الكلام محكم ولا متشابه؟ طيب ما دام متشابه وحمل أوله يحتمل قولك ويحتمل قولي، من المفترض أن أرجعه إلى أصول قولي ومحكمات قول الإمام ليفسر لي. وهنا إذا رجعته اتضح. يعني مثل من يأتي مثلا فيأخذ ويقول مثلا الإمام ابن حجر أو الإمام فلان أصبح معتزلي أو أشعري متعبد كذا وينسب، ثم يأتي بقول معين، والقول هذا خلنا نقول نتجوز أن هذا القول إيش خطأ ويحتمل التأويل. الآن أصبح عندنا قول محتمل وهو قول خطأ، وعلى يعني أقرب الأقوال أنه فيه إيش التباس. قولك قبل أنك جعلته أشعري واعتمد المذهب الأشعري، الآن بهذه المسألة يصح ما تزعمه؟ ليش؟ لابد أن تعرف أصول الأشعرية وأقوال الأشاعرة وتثبت أنه التزمها جميعا ثم تنسبه بعد ذلك الأشعري. لكن في المسألة هذه تقول قوله مختلف ويحتمل، لكنه خالف الأشاعرة في كذا وكذا ولم يلتزم بقول الأشاعرة في كذا وكذا، الآن أصبح أشعري ولا مو أشعري؟ مو أشعري. لاحظ إذن يحصل لبس في المتشابه من بعض كلام أهل العلم. ثم عد من المفاسد في مخالفة الجمهور أنه يرميهم بالتجهيل والتضليل، وهذا دعوى من خالفه فيما قال وعلى تسليمها، فليست بمفسدة على فرض اتباع السنة، وقد جاء عن السلف الحض على العمل بالحق وعدم الاستيحاش من قلة أهله. هذا الدليل الرابع أو الوجه الاستدلال الرابع، طبعا لطيف هذا وجه الاستدلال، يقول مع مخالفة للجمهور يجهل الجمهور. طبعا هنا الآن يظهر فيها أن رمتني بدائها وانسلت، يعني قلب المسألة. فيقول على دعوة أنه يضلل القائل بالقول، وهذا يحصل. تدخل مثلا قول الأشاعرة ضلال، قول المعتزلة ضلال، وقد تذكر أن فلان ضل، يعني قد تذكره بالأشخاص وقد تذكره بالطائفة. نقول هل يعد من ذكر قولا أو طائفة بالضلال وقوله صحيح فيها وهو على السنة يعتبر الآن هنا مضلل للناس؟ غير مضلل، ما دام هو ملتزم بالسنة ويحكي عنهم كذا وكذا وهم عليه، فلا يصح أن تقول أنه يضلل الناس، وإنما تقول هو يبين الحق. إذا شوفوا الفرق بسيط. طبعا إذا قلت يضلل الناس تحول إلى مذموم، وإذا قلت بين الحق ويظهر أحوالهم وحقيقة ما هم عليه، والله هذا ممدوح. فهو الآن يقول هذا مع مخالفته يضلل الناس ويقول كذا، فيقول ليست بمفسدة، هذه ليست بمفسدة، وإنما المفسدة ألا تذكر القول الفاسد والخطأ وألا تذكر أهله، هذه مفسدة. لكن أن تذكر القول الفاسد وتنسبه إلى أهله ما هي مفسدة. طبعا هذا مسلم به حتى عند القائل، أنه إذا ضلل صاحب مثلا مالك وأحمد علماء يرى أنه هذا تضليل، ما في إشكال. لكن هو الآن يقول أنه التضليل لمن نسب إليهم مخالفة السنة. طيب إذا كان فعلا هم مخالفين السنة كيف تقول لي أني ضللت؟ أنا ما ضللت، أنا بينت. طيب هل حالهم هو كذلك؟ ما دام حالهم كذلك إذن ما في شكل، أنت تحكي حالهم، تقول اجتماعهم بعد الصلوات هذا من الجهل ومن مخالفة السنة، وهذا إن اعتمدوه دينا يدينون بالله وأصبح كذا وكذا وهذا. هل أنت تحكي حقيقة؟ وهذا حالهم، حقيقة حالهم. نعم. وأيضا فمن شنع على المبتدع بلفظ الابتداع فأطلق العبارة بالنسبة إلى المجتمعين يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرفة إلى نظائرها فتشنيعه حق كما يقول كما نقوله بالنسبة إلى بشر المريسي ومعبد الجهني وفلان، ولا يدخل بذلك إن شاء الله في حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأن المراد أن يقول ذلك ترفعا على الناس واستحقارا، وأما إن قاله تحزنا وتحسرا فلا بأس. قال بعضهم ونحن نرجو أن نعرج على ذلك أن نؤجر على ذلك إن شاء الله، فالاستدلال به ليس على وجهه. يقول الاستدلال هنا الآن ليس على وجهه، فذكرك للمبتدع أو ذكرك للطوائف أو الاستدلالات أو الأقوال الخاطئة لا ليس فيه تحقير للناس ولا فيه ترفع على الناس، وإنما فيه حكاية ما هم عليه. وإذا كان مع صحة النية وصحة القصد فلا يعد ذكرهم نميمة، ولا يعد حينئذ طعنا، ولا يدخل في أن من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وإنما هو من بيان الحق. ولذلك في سياقات القرآن كثير الله يصف أهل العصر أنهم يجهلون لا يعقلون لا يفقهون، فلا يأتي أحد يقول مثلا في فلان وفلان يعقل، هو يحكي أن عامة من هو على هذا ولا يتحقر في الناس، وإنما يذكر أنه حقيقة أنهم لا يعلمون ولا يفقهون ولا عندهم رسالة ولا عندهم دين، فهذه حكاية وحقيقة حالة. كذلك لو قلت عامة أهل التشيع عامة طوائف كذا فيهم من الجهل فيهم من الانحراف فيهم من فعل البدع، فكلامك صحيح ولا يعد حينئذ من باب الترفع، بل أنت تؤجر إذا بينت حقيقة ذلك. نعم. وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته. هذا الوجه السادس الذي يرى أنه من المفاسد في هذا القول من الأخطاء، وأن الاستدلال على خلافه. نعم. وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة المنهي عنها، فكأنه يقول أترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف الشهرة ودخول العجب، وهذا شديد من القول وهو معارض بمثله، فإن انتصابه لأن يكون داعيا للناس بإثر صلواتهم دائما مظنة لفساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة، وهو تعليل القرافي وهو أولى في طريق الاتباع. كتاب الفروق، القرافي صاحب كتاب الفروق وذكر ذلك في كتابين، وهو أولى في طريق الاتباع، فصار تركه للدعاء لهم مقرونا بالاقتداء بخلاف الداعي، فإنه في غير طريق من تقدم، فهو أقرب إلى فساد النية. يقول أيهما أقرب فساد النية؟ الذي يعمل ويطلب الناس أن يعملوا وفق السنة، ولا اللي يعمل بخلاف السنة ويزعم أنه يريد أن يدل الناس على الخير؟ الثاني أقرب لفساد النية، لأنه يعمل بلا حجة ولا دليل ولا سنة. ويقول إذا ترك العمل بالبدعة واجتهد ونصب نفسه في بيان الحق، هل هذا يعتبر مذموم ولا ممدوح؟ هذا عين المدح وليس عين الذم، وكذلك لا يعد هذا من العجب والشهرة، لأن المقصود بالعجب والشهرة أن تخرج عن حالة الناس المشروعة والعادية والمباحة وأن تترفع عليهم بلا حجة، لكن هذا مترفع عليهم ومخالف لهم بحجة ولا بغير حجة؟ بحجة. ودخوله معهم لا يعد حينئذ تواضعا، وإنما يعد انحرافا وممالأة لهم على الباطل، صلى الله عليه وسلم. وعد منها ما يظن به من القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء غير نافع، وهذا كالذي قبله، لأنه يقول للناس اتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات لئلا يظنوا بحكم الابتداع، وهذا كما ترى. يقول الآن يعني حجة عجيبة، يقول هذا كأنه يقول للناس اتركوا الدعاء تلبيس، هذا من التلبيس. هو الآن هل يقول اتركوا الدعاء دعاء الله؟ لا، هو يقول اتركوا هذه الصفة التي لم يأتي فيها دليل، وأما الدعاء المشروع فافعلوا لا إشكال. قال ابن العربي ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع. طبعا الطرطوشي يقصده هنا، فهري الطرطوشي صاحب الحوادث البدعية، يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وهو مذهب مالك والشافعي. وتفعل هو الرفع رفع اليدين في الصلاة عند النزول الركوع والرفع منه، وهذا ثابت في الصحيح. فيقول كان يفعله، فماذا حصل له؟ شوفوا الآن اللي يتبع السنة يحصل له إيش؟ إيه نعم، أيه خطأ. هو الرفع حذوه من كبير للتعظيم والتكبير وليس للدعاء. إيه نعم، وهو مذهب مالك والشافعي. وتفعله الشيعة. قال: فحضر عندي يوما في محرس أبي الشعراء بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور. يعني الآن يحكي قصة، يقول كنا على البحر وكنا في محرس، وتذكرون أنه ذكر لها قصص كثيرة يذكرها. يقول حصلت هذه القصة للطرطوشي مع أحد شيوخ وطلاب في هذا المكان الذي جاء إليه. يقول جاء في الثغر، وكان العلماء يصلون ويزورون الثغور، أماكن الحدود التي بين المسلمين وبين الكفار، فيتعبدون فيها ويعلمون ويدعون. وربما كانت بعض الثغور رباط لأئمة السنة. فيقول لما جاء وعمل بهذه السنة في مكان لا يعرفه الناس، لا الناس لا يعرفون إيش الرفع. إيه نعم، ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعدا على طاقات البحر، أتنسم الريح من شدة الحر، ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده في نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب المنار. فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه، قال أبو ثمنة وأصحابه: ألا ترى إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي وقلت: سبحان الله، هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولما يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه. وجعلت أسكنهم حتى فرغ من صلاته. أسكنهم وأسكتهم، نعم، حتى فرغ من صلاته. وقمت معه إلى المسكن من المحرس. يقول الناس، طبعا خلنا نحتمل لهم وجه من الاحتمال، يعني حتى كمان نبحث لهم عن مخرج. ربما ظنوا أنه من الشيعة، يعني لأنه يقول هذا يفعله بعض طوائف الشيعة، فربما هم فهموا خطأ. ربما لا تعرف اللي ما يعرف كيشهل، فما يعلمون أنه الإمام الطرطوشي صاحب فقيه العصر، ما وأنه على علم وفقه، ولكنهم واضح أنهم يشددون على المخالف، يشددون على المخالف. يقول يعني الشاطبي يقول: فشعرت برهبة، يعني أنه الآن سيبطشون بالعالم. فأخذه بعد ذلك وتكلم معه، سيأتي، أخذه إلى مسكر إلى طرف الرباط وتحدث معه بما حصل. فاسمعوا ماذا قال هذا الإمام: ورأى تغير وجهي فأنكره، وسألني فأعلمته فضحك وقال: من أين لي أن أقتل على سنة؟ فقلت له: ويحل لك هذا، فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك، وربما ذهب دمك. فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره. يعني خذ في غيره، يعني يقول الآن أنا أقتل في سبيل الله عشان إحياء سنة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد، هذا وين؟ هذا شرف أنا أبحث عنه. ولكن ما أظن أن ما أنا فيه يؤهلني أن أموت في حياض سنة ودفاع عن الحق. فيقول: دع عنك هذا الكلام، خلنا في أمر آخر غير هذا الكلام. نعم، صحيح. طبعا يعني الحكمة أن تبين بهدوء، وأن لا تظهر المخالفة مباشرة، وخصوصا إذا كنت ستصلح ما هو أهم، ما هو أعظم في الدين. وهذه طبعا فقه النوازل وطريقة التعامل معها موطن آخر. نعم، فتأملوا هذه. فتأملوا في هذه القصة ففيها الشفاء، إذ لا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة إماتة السنة، وقد حصلت السنة النسبة إلى البدعة، ولكن الطرطوشي رحمه الله لم يرى ذلك شيئا، فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الراد، إذ بينهما في العلم ما بينهما. وأيضا فلو اعتبر ما قال لزم اعتباره بمثله في كل من أنكر الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة، ومنهم نافع مولى ابن عمر ومالك والليث وعطاء وغيرهم من السلف، ولما كان ذلك غير لازم فمسألتنا كذلك. يقول هنا إذا ثبت إنكار بعض الصحابة وأئمة السلف على صورة شبيهة وقريبة من صورتنا، وربما تكون أكثر وضوحا، وهي إنكارهم على المجتمعين في عرفة أن يدعوا بهيئة الاجتماع عشية عرفة، وأنهم عدوا ذلك إيش خلاف السنة. يقول طيب عصرية وعشية عرفة هي إيش للدعاء، والناس مجتمعين ولا مجتمعين، وكونهم يعني يدعون هذا الأصل، وكونهم قد يؤمن بعضهم بعض هذا ربما يكون أصل في رفع الأصوات وكذا. يقول أيهما أقرب، هذه الصورة ولا صورة أنه بعد الصلوات يجتمعون وينادي الناس ويجتمعون في قبلة المسجد ثم يبدأ يدعو ويؤمن؟ طيب الصحابة عدوا تلك مخالفة للسنة، أيهما أبعد، هذه ولا هذه؟ هذه أبعد، فهي أبعد بالسنة. فيقول إذا صح إنكار الصحابة وأئمة السلف في يوم عرفة والاجتماع له والدعاء بهيئة الاجتماع صح النهي عما نحن فيه. نعم. ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقوله وقد اجتمع أئمة الإسلام في مساجد الجماعات في هذه الأعصار في جميع الأقطار على الدعاء أدبار الصلاة، فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجة إجماعية عصرية. فإن أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائما لا يترك كما يفعل بالسنن، وهي مسألتنا المفروضة، فقد تقدم ما فيها. طبعا هنا دعوة إجماع عصري على هذا لمجرد وجود تتابع أئمة المساجد وفقهاء مساجد في عصر معين وفي بلد معين لا يعد هذا إجماعا حتى يكون بالنسبة لأمة الإسلام، فما بالكم إذا سبق بما هو خلافه. ونقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على